خليل عليه الصلاة والسلام. لما اتخذته خليلا؟ لأن من الحديث القدسية التي تروى ولا يلزم بها، لكن من باب العظة حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فقال لماذا يا ربي؟ قال لأنك لأني رأيتك تحب الجود، تحب العطاء أحب إليك من الأخذ، لأنه عليه الصلاة والسلام كان جوادا كريما يحب الجود والعطاء والإحسان أكثر مما من الأخذ. هو يعطي ولا يأخذ، يحسن ويجود، والله هكذا يطعم عباده ويجود عليهم، هو غني عنه سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون ما كان العبد في عون أخيه، ومن ستره من ستره الله في الدنيا والآخرة، من رحم يرحمه من الرحمن، ارحم الله يرحمكم من في السماء، من يسر من سيسر الله في الدنيا والآخرة. فكما تدين تدان، ينبغي المؤمن أن يعود نفسه الخير والرفق والرحمة والحلم والجود والعفو والصفح، يرجو بذلك أن الله يعفو عنه ويحلم عليه ويرفق به ويحسن إليه وينجيه من كربات يوم القيامة. ومتى تظاهر العبد بخلاف ذلك رياء وسمعة عوقب مثل ذلك، أظهر الله له يوم القيامة ما يظنه أنه ناجي، ثم يحال بينه وبين النجاة جزاء وفاقا، ومكروا مكر الله، خادعوا الله وخادعهم، كما أخبر الله عن المنافقين يقول لأهل الإيمان يوم القيامة انظروا نقتل سنوركم إذا رجعوا وراءكم فتمسون وراءكم فضرب بينهم بسور الله باطنه فيه الرحمة والله هو من قبل العالم. ينادونهم ألم أكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم تربصتم وارتبتم وغرتم الأمان حتى جاءهم الله وأرضكم بالأهل الأرض. كانوا معه في الدنيا بالرياء والنفاق، فلهذا سلبوا هذا الشيء يوم القيامة وحيل بينهم وبين النجاة وسيقوا إلى النار مع كفارنا ونعوذ بالله. فالمقصود أن الله يحب مقتضى أسمائه وصفاته، فكأنما هو رحيم، أنه رحيم يحب الرحماء، جواد يحب الجود والكرم، عالم يحب العلماء الصادقين المحسنين، حليم يحب العلماء، جميل يحب الجمال، محسن يحب المحسنين، رفيق يحب الرفقة في الأمن كله. فالمؤمن يتحرى مقتضى أسمائه وصفاته حتى يكون كذلك. وفق الله جميعا. آمين. شيخ أحسن الله إليك، هل الستر على مسلم له ضابط يا شيخ؟ إذا ما أظهر المعصية. أما المجاهل ما له لا ستر. كل أمة معافى إلا المجاهلين، ما دام تستر لا تفضحه. هل سلمك الله لو واحد عرف عنه الصلاح ولكن وقع في معصية فهل يستر عليه؟ يستر عليه نعم. حديث يا معشر من آمن بلسانه لم يؤمن قلبه صحة الله لا بأس به. لا تعتبر بالناس ولا تتبع عورات الناس. الله لا بأس به، من يتبع عورات أخيه يتبع إلا عورته، ويتبع إلا عورته يفضحه ولو في جوره. نسأل الله العافية. ضوابط العمل بالحديث، ضوابط ذكر الحديث الضعيف، ضوابط ذكر الحديث الضعيف يا شيخ في الكتاب وفي الكلمة. هذا موضح عند أهل العلم مصطلح الحديث، قد يكون ضعف الإضعاف في بعض الرجال، قد يكون لانقطاع، قد يكون لأنه مرسل، قد يكون لأن الشاهد مخالف للحديث الصحيح، لها أسباب. استشهاد بث الكلام يا شيخ، استشهاد بث الكلام له ضابط أو في الكتب؟ ذكر الحديث الضعيف في الكتب أو في الكلام له ضابط؟ ذكره العلماء، إذا تعلمته عرفته إن شاء الله. هذا سؤال. يقول السائل سماحة الشيخ، سائلة تقول وجب عليها الصوم قبل 30 سنة وهي في البر ترعى الغنم، وكان الوقت حار جدا فأفطرت الشهر كله من شدة الحر، فماذا عليها الآن علما بأن السبب الحر الشديد؟ تقضي والحمد لله، مع التوبة والاستغفار، مع التوبة والندم والقضاء، ويطعم مسكين عن كل يوم 15 صاع، عن كل يوم الصاع تمر من رز من عنده يطهر له القضاء، مع التوبة ومع قضاء الأيام كلها صوما تقضيها بعد رمضان إن شاء الله. سمعت الشيخ، رجل لا يصلي بالكلية وهو مديون بمليون ريال، رجل لا يصلي بالكلية ويشهد ذلك عليه زوجته، ويعطى من الصدقات الشيخ أو لا؟ لا ما يعطى من الزكاة ولا حتى زوجته ما يعطى من الزكاة، زوجته ما تكفي. سمع الشيخ، لابد من شهود عدول، لابد من شهادة عدل، لابد يا شيخ، شهادة واحدة ما تكفي مرة، قد تكون بينه وبينه نزاع، لكن الله يرضى الخير يعطى قولا عن لا يسد يبات ما يرى مع الناس سلم مع الناس ومساجدهم فيقول قولا إلا إذا كان باب التأليف قال من باب التأليف مؤلف قلوبهم يرجع أن يسلم إذا أعطي ويرجع إلى حق يكون من باب مؤلف قلوبهم إذا رأى عن هذا من باب التأليف فلا بأس. شيخ بارك الله فيك، هل امرأة تكفي في إثبات الرضاعة؟ امرأة في الواحدة ثقة تكفي إذا كانت ثقة. ثقة في حديث كيف وقد قيل يعني نعم قال لم يفارقها بين ثقة ولا المرأة كانت ما أعرف لو أنا أعرفها ما قال صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليك الصلاة الحق